قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: كتاب البر والصلة والأداب. ثم بوب رحمه الله تعالى باب: إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. وأنا سامحني في التبويب، طبعا لابد أن تفهم أنه جعل المنطوق يخالف المفهوم. يعني لو كان الثناء على رجل إيش ليس بصالح ضره ذلك، لأنه هذا الثناء على رجل الذي ليس بصالح يكون مرائيا، يكون منافقا، سيصير بالعجب والكبر والنفاق، فيكون هذا من باب استدراج، من باب استدراج الله له، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أبو زكريا النيسابوري، وهو من الثقات الأثبات كما قلنا، وأنه من الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم، رواه الجماعة ابن ماجه. وأبو الربيع الزهراني العتكي، وهو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. وأبو كامل فضيل بن حسين بن غزوان، من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. وهذه الثلاثة قارنهم ببعض الإمام مسلم في أرواية، سمع الحديث من الثلاثة. واللفظ ليحيى. نعم. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. هو اختار اللفظ يحيى وقال وفصل فيه الأداة للتحديث، وهذا من بديع التصنيف عند الإمام مسلم كما بيان. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد بن درهم الثقة السبت النبيل فحل من الفحول، روى له الجماعة. عن أبي عمران الجوني، كان يقول عن نفسي ما كتبت السوداء في بيضاء. عن أبي عمران الجوني، أبو عمران الجوني، احنا مر علينا قبل ذلك هذا حق أنه مر علينا، أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت، لأنه تلميذ عبد الله بن الصامت كثيرا. عن عبد الله بن الصامت الغفاري، وهو من الثقات الأثبات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، عاش وحيدا ومات وحيدا كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، فلا تأمرن على إيه، على رجلين. نعم. عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. الله أكبر. وفي رواية: ويحبه الناس عليه. وفي حديث عبد الصمد: ويحمده الناس كما قال حماد. نعم، هو يحبه الناس، لازم المحبة الإيش؟ الثناء. فهو إن أحبه الناس أثنوا عليه، لذلك قال في رواية: يحبه الناس، والرواية الثانية: أثنى الناس عليه، أو مدحه الناس. هذه أيضا من البشرات الخيرة، وأن الإنسان لا يكون مرفوع الهامة، لا يكون تقيا، لا يكون راقي المنزلة عند ربه جل في علاه، إلا أن يرتبط بعمل هذا العمل يكون من الله جل في علاه، محبة لله، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعز كل العز في طاعة الله، والغنى كل الغنى في الفقر لله جل في علاه. فأعبد الناس لرب الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعز الناس لأنه كان أدل الناس للناس، وكان أشد الناس عملا لدين الله جل في علاه، وطاعة ونشرا لدعوة الله جل في علاه. ولذلك كان الإمام ابن عيينة يقول: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. فمن أناط نفسه بالعمل لله جل في علاه، وشغل نفسه بالله جل في علاه صباح مساء ليل نهار، فإنه قد جعل نفسه وقفا لله جل في علاه، يقذف الله محبته في قلوب الناس، يقذف الله محبته في قلوب الناس. فإن أحبه الناس أثنوا عليه خيرا، ولو اجتمع من اجتمع للتشويش عليه فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأن المسألة من فوق العرش وليست من تحت الأرض. إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدا نادى في السماء: أن يا جبريل إني أحب فلانا، فأحبه يا جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: أحبه يا أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. فالمرء يكون تقيا نقيا مطيعا لربه جل في علاه، يقذف الله محبته في قلوب الناس، ثم يسمع الثناء، يسمع بأذنيه، يسمع الثناء الحسن عليه. وقد قال علماؤنا كثير من العلماء النبلاء الذين عملوا لدين الله جل في علاه أقر الله عيونهم في الدنيا قبل الممات بانتشار مذهبهم وانتشار علومهم بين الناس، وظهرت البركة فيما يفعلون بين الناس. النووي يعني يموت على 40 أو بعد 40 بسنتين بثلاث، وينشر الله علمه على أطباق الأرض بأسرها مشارق الأرض ومغاربها. وابن تيمية يعني يعيش بين أظهر الناس، هم كأنهم يقولون الرجل الذي يمشي بين أيدينا هذا رجل من السماء ليس من الأرض، لأنه كان ما عاش إلا لله جل في علاه. لذلك أنت ترى الثناء على ابن تيمية، أنا أرجو ولا أكون مخطئا على لسان الشياطين، دعك الأهم على لسان الجن والشياطين يكون المدح والثناء لابن تيمية. أنا لا أغالي هذا حق، كان يأتي بعض الصالحين يأتيهم رجل على هيئة ابن تيمية لأنهم يحبون ابن تيمية، وكان الجن يحب ابن تيمية، يقول ابن تيمية قال في المسألة كذا وكذا، أو هو يقول بنفسي قلت في المسألة كذا وكذا، وابن تيمية يخبر بذلك يقول هذا جني تمثل بي، يقول هذا جني تمثل. شوف انظر وصلت بلغت منزلة الرجل كيف ما بلغت. وأيضا لما قرأ لما طلبوا منه أن يقرأ على امرأة تلبس بها الجن فقال له اخرج، قال نعم يا ابن تيمية اخرج كرامة لك، أنت من أنت؟ قال لا. شوف حتى في هذا يعني رجل فقيه حتى في هذا الأمور في دقائق الأمور قال لا والله اخرج لأنك ظالم. هو يريد أن يفتن ابن تيمية أصلا يصيبه بالعجب، فقال له اخرج لأنك قد ظلمت. لنا أقصده أن الذي قد أوقف نفسه لله جل في علاه لا يشوش عليه أحد، فإن الله جل في علاه يقذف محبته في القلوب. لكن الكلام هنا إذا سمع بأذنه الثناء عليه فهل هذا يهلكه؟ هل هذا لا يجوز؟ هنا الحق في هذه المسألة، مسألة الثناء على الأخيار الأبرار، العلماء يقولون فيها قسمان. القسم الأول أن الثناء عليه أو قل الناس مراتب، المرتبة الأولى الثناء عليه لا يضره ولا يكون المدح في وجهه شيئا يعني يصيبه بالكبر أو بالعجب. قالوا من السنة الثناء عليه ومن السنة المدح فيه، لما؟ لأن هذا يعطيه حافزا إلى أن يزيد على ما هو فيه، لأنه فرحه بذلك من الإيمان وليس من النفاق ولا من الرياء. هذا شريطة أن يكون المرء قد عمل أصالة لله جل في علاه. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح الصحابة، كثير من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، هذا مدح وثناء حسن مع الجزم بالنهاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت شمس على خير ما طلعت شمس على بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. ولما قال لما حدثت المشاحة بين معاوية بن الحكم السلمي وبين أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ومدح أبو بكر ومدح أبا بكر في وجهه عندما قال لعمر هل لا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت وقال صدقت، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. ثم قال طال في حق أبي بكر، قال إيش؟ وواساني بأهلي وإيه ومالي، وواساني بأهلي ومالي. فكان من أعظم الناس عطاء من أجل الدعوة إلى الله تعالى، فمدح الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مدح الله جل في علاء عمر بن الخطاب وعلم أن ذلك سيصل له. وعبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمر بن الخطاب قال نعم الرجل لو كان له من الليل عند الرؤية، فيعلم أن هذا سيصله. وقد مدح عمر وقال إهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا. هو ابتسم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشيطان يفر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالمدح في الوجه يصح ذلك إذا علمت بأن هذا الإنسان لا يبتلى بالعجب أو أنه يفتن بذلك، وهو أيضا لا يضره ذلك لأن هذا من باب عاجل بشرى المؤمن، فيكون حافزا له إلى أن يزيد في طاعة الله جل في علاه. وهذه إن دلت على مسألة أعظم مما تكون، ما هي؟ جيد صح، لكن المسألة الأعظم من ذلك، رجل صنع لله عمل لله فالله تعالى نشر الثناء عليه في الدنيا، قبول ممتاز صحيح، قدر ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، لا فضة فوق، هذا الذي أريده. الإجابة جيدة، لكن أفضل ما يمكن أن تفهم من ذلك الله شكور، الله شكور. ما أن يعمل المرء لربه جل في علاه ولو لحظة من لحظات حياته إلا وأشكر الله له في الدنيا قبل الآخرة، وشكر الله تعالى له في الدنيا أن ينشر الثناء عليه في هذه الدنيا، وأن الله تعالى يشهر يجعل عمله مشهورا بين الناس ويجعل ذكره بالثناء ما على ألسن الناس. والله جل في علاه لا يضيع عمله بحال من الأحوال، فيشكر له في الدنيا قبل الآخرة. فشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيمدح الناس وما مدح الناس إلا بالله جل في علاه وما أحبه الناس إلا بالله جل في علاه. وهذه دلالة على شكر الله جل في علاه للمؤمن الذي عمل لدين الله جل في علاه. فأخي الكريم مهما كنت ليلا أو نهارا تعمل لربك جل في علاه فقد كتب الله لك الذكر والثناء الحسن في الملأ الأعلى قبل الدنيا وقد شكر الله في الأرض وقد شكر الله لك في الدنيا ويشكر لك في الآخرة بأن تكون بجواره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا الحديث حديث عظيم جدا لما قالوا يا رسول الله رأيت رجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه. طبعا يعمل عمل من الخير لله، أصل التقدير هنا لله، لأنه لو عمل عمل من الخير للدنيا فقد فإن الله يعطيه ما أراد، فإن الله يعطيه ما أراد. أول ما تصعر من تصعر بهم النار ثلاثة، هؤلاء قبل أن تصعر بهم النار قد أخذوا ما أرادوا يرحمكم الله، قد أخذوا ما أرادوا. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد فعلت ذلك ليقال عالم وقد قيل أخذ ما أراد، ولقد فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل أخذ ما أراد. انتهى. طيبات عجلت، لأن هذه من الطيبات فعجلت له الطيبات. الله شكور حتى مع الكافر، حتى مع الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسنة التي يصنعها الكافر أو يعملها الكافر قال يرزق بها الرزق أو يؤتى بها الرزق في الدنيا حتى لا يأتي يوم القيامة له شيء، وأما المؤمن فيؤتى الرزق في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. يعمل عمل الخير ويحمد الناس عليه، وفي الرواية يحب الله يحب الناس عليه. فقلنا الحب والمدح يتلازمان لأنهم لا يثنون إلا على من أحبوه، وممكن الثناء على من لم يحب إذا كان خوفا هل عن هذا مستثنى، لكن الأصل أنهم بالمحبة يذكرون له الثناء. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاج البشرى المؤمن، وهذه مسألة من الخير بمكان. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاج البشرى المؤمن، تلك عاج البشرى المؤمن، فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى إذا خلق عبدا للجنة أعطى له البشائر أنه من أهل الجنة. وهذه من الدلالات التي تثبت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول فصل، قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن وردت هذا من الله جل في علاه ما مشيت في مكان إلا وردت الناس يستعينون بك على دين الله جل في علاه، ما ذهبت إلى مكان إلا واستخدمك الله جل وعلا لتعبد هذا الرجل لله، وأيضا تذكر الله جل وعلا عند الحجر والشجر والزرع، وأنت هنا تنفق وهنا تصلح بين متخاصمين وهنا تصلح بين مطلقين وهنا تعلم جاهلا وهنا تصنف كتابا وهنا ترد على سؤال، فاعلم أن الله تعالى قد خلقك لهذا. كل ميسر لما خلق له. لأن رجل لما قال له سلام يا رسول الله أرأيت يعني ما نعمل أمر قد مضى وقضي وأم هو أمر أنف؟ قال لا، فيما مضى وإيه وقضي. قال فلما نعمل؟ ما تم الكتاب انتهى وعلم أهل الجنة أهل النار انتهى الأمر. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلما يجد المرء البشرى من عاج البشرى المؤمن إذا يظن بالله، وهذا حسن الظن بالله، يظن بالله أن الله ما خلقه إلا لذلك، يظن أن الله ما خلقه إلا لذلك. وهذه من أعظم الأمور التي يمكن للإنسان أن يصل إليها. اللهم ثبتنا على الحق المبين. الفوائد وفوائد المستنبطة، فضل الصحابة، طبعا فضل الصحابة في كل الأحوال في البابين، يعني ختمنا هذا الباب والباب القادم في صحيح مسلم باب إيه؟ القدر، كتاب القدر، وهذا من أمتع الأبواب. لعل الإخوة تتقن هذا الباب إن شاء الله وتحرص عليه، وهذا يكون مستمرا معنا أيضا مع سنن أبي داود. فضل الصحابة في البابين من وين؟ مواضع ثلاثة تثبت فضل الصحابة. السؤال، سؤالهم عن القيامة تدل على فضلهم لأنهم أحرص الناس على النجاة. الثاني ممتاز، قول أنس ما فرحنا بشيء لأنهم يحرصون على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بن حكم السلمي لما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلني، فقال له أسألك مرافقتك في الجنة. شوف محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أستطيع يقول أتخيل أنني سأكون في السماء النبي في مكان وأنا في مكان ولا أراه ولا أراه بطلعته البهية أمامي أبدا. اللهم اجعلنا معه يا رب العالمين. والله إن لنا أعمال لا يمكن أن تصل بنا إلى ذلك، لكنك أرحم الرحمين وأكرم الأكرمين أجل الأجودين. يا رب اجعلنا معهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، نراه ونرى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهل له وعاملنا بما أنت أهل له. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، وأنت أهل لكل خير يا رب العالمين. فقال يقول معاوية لا هي ذلك، فقال له سلم أعني على نفسك بكثرة السجود. والحمد لله أنه قال المرء مع من أحب. الموضع الثلاث نعم، لكن فين هذه؟ وأنا أحب، نعم جزاك الله خير. هو الكلام بقى على أنه يصنع الخير رجل يعمل الخير، فهذه دلالة أيضا على فضل الصحابة بتفقد هذه الأحوال. الفائدة الثانية، لابد للعالم أن يرتب الأمور للمتعلم ويبين له ويجذب انتباهه للأهم ثم المهم، فالأهم يقدم على المهم، تقديم الأهم على المهم واجب. من وين؟ ما أعددت له. الفائدة الثالثة، معول الأمر على القلوب. هو القلب الحاقد الغل الحسد اللي يحسد طلبة العلم ويحسد المكانة ويحسد، هذا لا يمكن أن يرتقي. الحاسد محترق، الحاسد محترق، والحاسد أصالة فيه نوع شرك لو تعلموا، الحاسد فيه نوع شرك، لأنه يعترض على إيه؟ يعترض على حكمة الله جل في علاه، بالضبط كما قال إبليس حاسدا لآدم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا لا قليلا. معول الأمر على القلب، كلما كان القلب أنقى كلما كان لله أقرب، وكلما كان أرقى في المنزلة. قال الله تعالى، ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الفائدة التي تليها، ما كان للإنسان في السماء يظهر أثره في الأرض. وهذا يأتي بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، للإنسان صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض مرتبط بصيت الإيه؟ أقول وصيت الأرض مرتبط بصيت السماء، فهو فرع عن أصل. ها ها بسرعة، وتلك عاج البشر المؤمن، صحيح ولا لا؟ تلك عاج البشر المؤمن، فهو في السماء قد أثنى الله عليه خيرا وأثنى الملائكة عليه خيرا، فوضع له القبول فين؟ في الأرض، فأثنوا عليه خيرا. الفائدة التي تليها، زيادة الإيمان زيادة الإيمان ونقصان. من وين؟ نعم، هو الشاهد لم أعمل، يبقى إذن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فقال إني لم أعمل أعمال هؤلاء ولكني أحبهم، ولكني أحب هؤلاء، فإذا يكون معهم. الفائدة التي تليها، تقديم أبي بكر وعمر على الناس بالإجماع. من وين؟ أن أنس قال أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، هذه دلالة على الاتفاق على تفضيل أبي بكر على الجميع وتفضيل عمر على الجميع، وهذا صحيح، أبو بكر مقدم على جميع الناس، ولذلك كانوا دائما يقول رضيه لو رسولنا لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فإذا تليها، فضيلة أركان الإسلام. فين؟ تؤمن بوجه الدلالة وين بقى؟ ممتاز. الشاهد قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، لكن ممتاز، إذ الأفضلية، وقد علمنا أن الأفضلية في الصلاة. نعم، قد قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلح أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذه دلالة واضحة جدا على فضل الصلاة. والصدقة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ما نقص من الصدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. والصوم قال الصوم لا عدل له، إن صحت رأيك، المعاني في فضل الصوم كثيرة جدا والأثار كثيرة جدا. الفائدة الأخيرة اللي هي لا مش الثامنة، ممكن تكون التاسعة، السبعة، لا التاسعة، الجاية الثامنة. طب نعدهم بقى مع بعضينا، ماشي. فضل الصحابة، لابد للعالم تقديم الأهم على المهم. اثنين، لا يا بابا، التالتة ايه؟ خلاص يبقى احنا اسقطنا الثانية. فضيلة الحب في الله، اوثق عرى الايمان الحب في الله. شوف، هو كأن الناس يمشون على البغض في الله، ونحن اصلا نقول اوثق عرى الايمان. لما يكون التباغض بيننا والتناحر والتشاجر ما ينشر الود؟ أواصر المحبة بيننا أرض صلبة، بيننا أواصر لابد من تقويتها وتغذيتها، هي إيش؟ العمل لله، نتفق على ذلك ولو اختلفنا 100 اختلاف، لكن العصب بيننا هو الحب في الله أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله وأن تعطي الله وتمنع لله. فراق قال قد استكمل، إنما تنال ولاية الله بذلك. وطبعا هذه تأخذ من وين؟ ها؟ المرء مع من أحب. الفائدة التاسعة، يبقى كده التاسعة صح كده؟ ها؟ الموفق من وفقه الله. دي من وين بقى يا أخوتي هذه؟ من وين يا صبري؟ جيدة، لكن ليست الإجابة. موضعين. الحمد لله. هو هذا، ده هو هذا الموضع، هو أصل الموضع. ده هو هذا أصل الموضع. هو لا يعلم أبدا أن أفضل أعمال القلوب على الإطلاق هي المحبة. احنا قلنا أن أصل أعمال القلوب التي هي ركن عظيم من أركان الإيمان هو إيه؟ المحبة. شوف هو ما تعلم جبليا، الله تعالى جعله إيه؟ جعله يعني جعل هذه العبادة في قلبه. لذلك نحن نقول من أراد الله به خيرا حبب إليه الإيمان، وحببه إلى أهل الإيمان، وحبب أهل الإيمان إليه. وزاد قال الله تعالى في علا إيه؟ ها بسرعة. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان قبلها، ها حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره عليكم الكفرة والفسوق. هذا إذا أراد الله بعبد خيرا فعل له ذلك. وأنت تضرب مثلا رائعا في هذا. إيش هو بقى المثال؟ جبلة هكذا نجا بذلك. آه ها حاضر يا بلتعة، جزاك الله خيرا. ليس هو شارب الخمر، جزاك الله خيرا. ليس هو معناه إجابات جيدة، لكن المسألة أعلى من ذلك، أرقى. لما قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة، فسارع الله في الإجابة لها. إيه اللي حدث معها أول شيء؟ ممتاز. أول ما رأت موسى ماذا قالت؟ قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، عشان تعلم أن المؤمن علامته أنه يحب أهل الإيمان. أما البغض أهل الإيمان لا. وترى بقى الرجل يكذب طارة ويشوش طارة ويذهب ينقل طارة، هذا الأمر لابد أن يراجع قلبه بينه وبين ربي في هذا الباب. فانظر هنا محل الإيمان ظهر بأن الله تعالى زرع حب الصالحين أو المرسلين أو الأنبياء المرسلين في قلب من أراد نجاته. لذلك قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وأن تخذ ورد. وأيضا عبد الله بن سلام قال أول ما نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأى فدخل في الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو آمن عشرة من اليهود لآمنت إيه؟ بنو إسرائيل. وطبعا أصلا أن لهم ذلك ألعن أمة في التاريخ هذه الأمة. الله تعالى يقر عيوننا، لكن ما زال الحجر والشجر يصمتون، ما زال الحجر والشجر صامتين إلى أن يتكلم بإذن الله. والأمر القريب ليس ببعيد. قد قال سلام بعثت والساعة إيش؟ أنا والساعة كهتين. فنسأل الله في علاه أن يجعلنا نتحابى في الله، ونسأل الله في علاه أن يثبت الإيمان في قلوبنا وقلوبكم. الناس أمام الثناء نوعان، نوع كما قلنا لا يضره المدح ولا يدخل في قلبه العجب، ونوع يخشى عليه من المدح والعجب. وهذا النوع أخطر ما يكون عليه المدح، فلا بد ألا تمدحه. ولذلك النبي سلام قال فإني أعطي أناسا وأمنع آخرين حتى لا يكبهم الله إيه في النار. حتى لا يكبهم. فالنوع الثاني هو النوع الذي يخشى عليه أنه يفتن بالمدح والثناء ويرى في نفسه فيقول أنا من جاله وطلع الثناء، ويقوم بقى أبو شبر لا تراه بعد الشبر إيش شيئا، فيضيع في كل شيء، لا يتقدم علما ولا يتقدم دينا ولا يتقدم إيه عملا. فهذا الذي لا يجوز بحال من الأحوال أن يمدح أمامه. هذا الذي يقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احسوا في وجه المدحين التراب، احسوا في وجه المدحين التراب. جزاك الله خير أن ذكرتنا بذلك. أبو عمران الجوني جزاك الله خير. وابن حجر عبد الملك بن حبيب، عبد الملك بن حبيب الأزدي والسقه الذهبي. أبو عمران الجوني جزاك الله خير، جزاك الله خير. إن شاء الله ينسى بقى، إن شاء الله لا ينسى. الذهبي الكلام هذا فين؟ في الميزان ولا في الكاشف؟ انت كده عندك كده، هو في الكاشف اكيد. اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: من الفوائد في حديث محبة الناس للعبد والثناء عليه ارتباط الظاهر بالباطن، لأنه لما أحبوه ظهر هذا على الجوارح بالكلام الثناء والفعل. جزاك الله خير، هذه من الفوائد العظيمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.